الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد. نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي يحدثنا فيها ربنا سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل وما صدر منهم من سوء الأقوال وسوء الأفعال. وكان من ذلك ما وقفنا معه في المحاضرة السابقة حينما حدثنا الله سبحانه وتعالى أنه أخذ عليهم عهدا وميثاقا، وذلك عن طريق الرسل والأنبياء الذين جاءوا إليهم على أن يلتزموا بأمور معينة فلم يوفوا منها بشيء ولم يلتزم إلا القليل. أقول وهذه هي عادة بني إسرائيل، فهم أمة لا يلتزمون بعهد ولا ميثاق، ولذلك ننادي دائما في أولئك المغفلين الذين يعتقدون أنهم سيجدون عندهم وفاء، نقول لهم لو وفى هؤلاء مع الله لوفوا معكم، ولكن المعهود عن بني إسرائيل أنهم لم يلتزموا حتى مع الله رب العالمين، قد قطعوا على أنفسهم بأمور وذلك عن طريق الأنبياء والرسل ولم يلتزموا بشيء منها على الإطلاق. وقلت في المحاضرة السابقة الناظر فيما أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم يجد أن الله سبحانه وتعالى كما أخذ هذه الأمور عليهم فقد أخذها علينا، وللأسف الشديد كما فرط بني إسرائيل فنحن الآن أشد تفريطا، وأقولها بملء فيه، فنحن الآن أشد تفريطا. ومن أجل هذا كما حل عليهم غضب من الله، أعتقد بل أوقن أن ما نزل بهذه الأمة ذلك لأن الله غاضب عليها. وهذا بالطبع شيء حدث به رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فكما فرط هؤلاء فنحن الآن مفرط، وكما ضيع هؤلاء فنحن الآن مضيع. إلا أنني كما قلت إن كانوا هم قد ضيعوا الدين فهم قد عمروا الدنيا وسعوا فيها، أما نحن فقد ضيعنا الدين وضيعنا الدنيا، لا نجحنا لا في الدين ولا في الدنيا، ولذلك حق أن نكون تحت الأقدام وأن نكون أذلاء في هذا العصر، لأن قوة المسلم تكمن في هذين الأمرين، تكمن في اعتزازه بدينه وعمله بما جاء فيه، ثم في أخذه بالأسباب في الحياة الدنيا. نحن ولله الحمد ضيعنا الدين وما أخذنا بأسباب الحياة الدنيا، ومن أجل هذا كثير من الناس يسأل يقول نحن الآن تحت الأقدام ويحدث لنا ويحدث لنا، وهؤلاء أهل كفر، فسبحان الله العظيم لماذا؟ الإجابة واضحة ومعروفة، الإجابة واضحة ومعروفة، نحن أصبحنا بلا دين وبلا دنيا. وقلت هذا ليس على مستوى الحكام فقط، وإنما هو على مستوى الأفراد والجماعات والأسر والبيوت وما إلى هذا. وقلت ابحثوا عن الإسلام في بيوتنا، في معاملاتنا، في أفراحنا، في أتراحنا، في أقوالنا، في أفعالنا ستجد أن الإسلام في واد ونحن في واد آخر، وهذا شيء نحن نلمسه وندركه يقينا. من أجل هذا أنا أقول إن شاء الله تعالى هذه الآية التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قلت انظر إلى هذه الآية، ماذا أوجب الله على هذه الأمة وقد أخذ عليها العهد والميثاق عن طريق الأنبياء وعن طريق الرسل؟ أخذ الله سبحانه وتعالى عليها عهدا بأداء الحقوق، وقلت نحن دائما نبدأ في الحقوق بحق الله، فمن لم يؤدي لله حقه فلن يؤدي لخلق الله حقه، وهذه مسألة معروفة. ولذلك حتى الشرع لما طالبك بأن تزوج ابنتك أن تزوجها بذي الدين، لماذا؟ وأيضا أنت إذا تزوجت تزوج فاغفر بذات الدين. ليه؟ قال الرجل إذا كان عنده دين يعرف حق الله، فإذا عرف حق الله سيعرف حق امرأته. كذلك الأمر، المرأة إذا كانت عندها دين ستعرف حق الله، وإذا عرفت حق الله ستعرف حق زوجها. كذلك في الحقوق، أنت لابد أن تبدأ بأن تعرف حق الله عليك، فإن أديت لله حقه إن شاء الله ستؤدي لخلق الله، وإن ضيعت حق الله عليك فأنت لحقوق الخلق أضيع. هذه قاعدة ينبغي أن نفهمها جيدا. ومن هنا في هذا العهد والميثاق بدأ الله سبحانه وتعالى بحقه: إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، إيش يكون حق الله؟ لا تعبدون إلا الله. الله. وأنا قلت في المحاضرة السابقة إن مفهوم العبادة ما هو الصلاة والحج والصوم، هذا إطار ضيق جدا لمفهوم العبادة. قلت إن مفهوم العبادة الطاعة المطلقة لله، وهذه العبادة اللي هي من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى يعبدون؟ أي ليطيعون، ليطيعون. وبالطبيعة وبالضرورة أنت عبد لمن أطعت، أنت عبد لمن أطعت، فمن أطعته فهو ربك وإلهك. هذه مسألة معروفة. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى في اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الناس فهمين أن رب يعني عبدوه، فقالوا ما عبدناهم. النبي بيّن قال: وإنما أطعتموهم فأحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم فتلك عبادتكم لهم. هي دي العبادة، الطاعة. ولذلك قلت بل إسرائيل ضيعوا حق الله فضيعوا طاعة الله. قلت ينبغي يذهب كل واحد فيكم إلى بيته يقف كده في المرآة ويسأل نفسه هذا السؤال: هل أنت عبد لله؟ بمعنى هل أنت تطيع الله؟ هذا هو السؤال. كلنا أصبحنا عبد إلا من رحم ربي طبعا للهوى، بس أنت بتهوى إيه؟ أنت بتهوى إيه؟ فلنت في أفراحك مطيع لله، ولنت في أحزانك مطيع لله، ولنت في معاملتك مع امرأتك مطيع لله، ولا هي في معاملتها لك مطيعة لله، ولنت في أقوالك مطيع لله، ولنت مع جيرانك مطيع لله، ولنت حتى في الطريق بالشارع مطيع لله. كل أفعالنا وأقوالنا الصغير منها والكبير تنظر إليه، يعني ما يقوله ربنا في واد ونحن في واد آخر، ألسنا كبني إسرائيل بل نحن أحط؟ وهذا هو السؤال بقى، ألسنا كبني إسرائيل بل نحن أحط؟ هذا هو سؤالي. والله كل كبيرة وكل صغيرة، كل كبيرة وكل صغيرة فاتش فيها تقول والله احنا امة ما تستحق الخير ابدا ابدا. وبقولها باللي فيه، امة ما تستحق الخير والله. هو اللي بيعمل فرح طول الليل عمال يطبل ويزمر ورقاصه ويموزكي ويترقص ويتهشك، فين يا ابني طاعه الله؟ واللي عامل الميتم وجايب واحد يقرا له مش عارف ربعين وعمال يوزع دخان وسجاير والناس قاعده بتسمع كلام الله وبتشرب سيجاره بتشرب قهوه، ده لله؟ ده لله. والمعفنين اللي ماشيين يضموا اكياس زباله على وسط الشارع، وبقول لك مين المعفنين دول؟ طيعين لله؟ ابدا ابدا. اين هي طاعه الله؟ والمراه التي تستطيل على زوجها وتقل ادبها وتقل حياها، دي مطيعه لله؟ والرجل الذي لا يتقي الله في امراته ولا في اهل بيته، ده مطيع لله؟ فكما ضيع بنو اسرائيل فنحن قد ضيعنا، فنحن قد ضيعنا. فمما يوسف له هذا. الامر الثاني، وهذا طبعا شيء قد اطمدنا وافضنا فيه في المحاضره السابقه، الامر الثاني وبالوالدين احسان. ما في شك دائما اذا تتبعت القران الكريم تجد ان الله سبحانه وتعالى بعد ان يذكر حقه دائما يذكر حق الوالدين. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان، ان اشكر لي ولوالدين. سبحان الله، دائما الحديث عن الوالدين ياتي بعد الحديث عن الله سبحانه وتعالى. ربنا يقول لك هذا حقي ثم هذا حق الوالدين. ليه؟ قال لان الله سبحانه وتعالى له الحق في ايجاد وخلق الانسان، كذلك الوالدان جعلهما الله سبحانه وتعالى سببا في وجودك. والله جعلهما الله سببا في وجودك، ومن اجل هذا كان لهما الحق عليك بعد الله سبحانه وتعالى. هذا لا يخص الام وحدها ولا يخص الاب وحده، وانما ها الوالدين، عشان ما فيش حاجه عندنا اسمها عيد ام والاب ملوش وجود. هذا الذي اخترع هذا اليوم مبتدع، وبقولها بملء فيه، مبتدع، انسان مبتدع. الله سبحانه وتعالى طالبنا بالوالدين، ما يجي يوم تقعد تغش تقبل ايد امك وتجيب لها هدايا والراجل قاعد ملوش لازمه. من يقول هذا؟ ابدا. ومن يقول ان انا احسن الى الام يوم في العام؟ الله سبحانه وتعالى. ومن يقول ايضا ان الاحسان الى الام لا يكون الا بالهديه؟ يعني انا بعتقد بل اوقن ان هذا اليوم المبتدع، وبقولها بملء فيه، اللي طبعا مر على الناس يمكن لسه ما بقالوش ايام لانه كان الشهر الماضي، هذا اليوم المبتدع بيقطع ما بين الامهات والابناء، مش بيصل. وبقولها بملء فيه، بيقطع مش بيصل. ليه؟ لان بالطبع الاولاد فيهم القادر وفيهم غير القادر. بيبقى الابن بسم الله ما شاء الله متزوج وفي رقبته مشاكله يمكن عليه ديون، ويجي يوم كيوم عيد الام اللي اعتادت بقى الام ان برها لا يكون الا بالهديه، وقدرها عند الولد لا يقاس الا بالهديه. فطبعا ده متزوج ربنا فاتح عليه، التالي متزوج ربنا قدر عليه رزقه، فتكون النتيجه اللي ربنا فاتح عليه وجاي وشايل، واللي ربنا قدر عليه رزقه خلاص هيعمل ايه؟ اشوف اللي يحدث بقى. الام تقول لك شوف طول عمري الواد ده بيحبني، اللي جاب لي كتير ده ابن حلال بيحبني وثمرت فيه التربيه. شوف التاني ما عندوش اصل، ما هو جه وما جابليش، او تلاقيه ولد الحماد، يا حماد احسن مني، ما هو خلاص بعد ما اتجوز. الله يحرق اللي ابتدع اليوم ده، وبقولها بملء فيه. اهدى اهدى. ومين قال ان بر الام موقوف على هذا؟ اللي ان انا ادفع واجيب واشيل، مين اللي قال ان برها موقوف على هذا؟ بر الام مطلوب من والاب مطلوب من كل الوجوه، من كل الوجوه، مطلوب ماديا ومطلوب في القول ومطلوب في الفعل، الاحسان اليهما في القول وفي الفعل. وهذه معنى كلمه احسان غير مقتصره على الهديه ولا على الماده ولا على المال ولا على كذا ولا على كذا، غير مقتصر على هذا بأي حال من الأحوال. فهذا المفهوم الضيق وهذا دايما خذها قاعدة كده والله، لا تأتي بدعة بخير أبدا، لا تأتي بدعة بخير أبدا أبدا بأي حال الأحوال. ولما ذلك لما ابتدأوا هذا اليوم مليا هذا اليوم بخير. ومن هنا ستجد كما قلت لما كان الأبوان هما السبب المباشر في وجودك، الله سبحانه وتعالى ذكر حقهما بعد حقه. وهذا الحق لا أقول في يوم ولا في ساعة ولا في شهر، وإنما أنت مطالب به في كل أوقات حياتك، في كل أوقات حياتك بكل الصور، سواء كما قلت كانت مادية كان قول كان فعل كان كذا أن كذا كذا كذا. الملفت للنظر في هذه الآية، اقرأها تاني كده معايا، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، خد بالك من الجاي، وبالوالدين، قلت الأب والأم، إيه إحسان. طيب قل لي كده بربك وبالوالدين، هل هناك في الآية تقييد؟ تقييد يعني إيه؟ يعني ممكن يكون الوالدين دول مسلمين وممكن يكونوا غير مسلمين، والله مش كده الآية قالت إيه؟ وبالوالدين. ومن هنا قال أهل العلم بر الوالدين واجب حتى ولو كان كافرين، لأن الآية عملت إيه؟ عممت، حتى ولو كان، وتعبير واضح، كافرين كافرين. ولذلك ستجد أن الله سبحانه وتعالى ابتلى نبيه إبراهيم بأن أباه كان كافرا، تعال شوف الأدب مع الأب الكافر، كاف كاف. احنا عندنا تقول يا أبي وتقول يا أبتي، ايه الفرق بين التعبيرين؟ يا أبي ويا أبتي. يا أبتي، يا أبتي انت استبدلت الياء بايه؟ بتاء. ده لما تقول يا أبي قلت يا أبتي، ايه الفرق بين التعبيرين؟ قالوا ان التاء في اللغة العربية للتعظيم والتوقير، يبقى انت بتعمل ايه؟ تعظم توقر. ابوه آزر كان ايه؟ كان كافرا. تعال كده شوف لما جه لينصح اباه قال له ايه؟ قال له يا كافر يا اللي ما بتفهمش، قال له كده؟ قال له كده؟ ما احنا عندنا عيال بتقول لي ليه كده، وبعدين تيجي تكلمه وده نودي كده، تيجي تكلمه يقول لك ما هو فعلا فاسق. ده مش لو يا ابني، ده لو كافر، ده لو كافر، انت ما تعلمت شيء، ده لو كافر، ده لو كافر، سبحان الله العظيم، والله لو كافر، لو كافر. شوف سيدنا ابراهيم يقول له ايه؟ يا ابت يا ابت يا ابت يا ابت، افتح القران وعدها، شوف الادب، شوف التوقير، والاب ايه؟ كافر. وعشان كده بقول انا لا اريد للشباب ان يخلط بين امرين، احنا مسألة الخلط في الأمور دي بيترتب عليها مشاكل لا حصر لها. زي أنا أعطي مثال زمان، قل ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نبغض، أن نبغض كل كافر، إنك تبغضه، إنك تبغضه، لكن خد بالك يا حبيبي، تبغض بقلبك دي قضية. الشباب عمل ايه بقى؟ خلط بين البغض وبين المعاملة. انا عندي قلب وعندي لسان وجوارح، مش كده؟ الخلط اللي حدث ان اخواننا لما فهموا ان ربنا قال لهم ابغض كل كافر، فاستباح لنفسه أن يعتدي على عرضه وعلى ماله وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. هذا خلط، وهذا دليل على الجهل. لا يا بابا، الإسلام قال ابغض قلبك واعدل معه في المعامله، تعبير واضح. ولذلك قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدل. اوعى يحملك البغض ليه على ان تخرج معه عن اطار العدل، اطار العدل. كذلك الامر الجماعه يقرأوا ان سيدنا ابراهيم في حق ابيه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، فيقول لك اتبرى من ابوه، فانا ببرى من ابويا. وبعدين يقعد يتكلم مع ابوه، بص شوف انا مش عايزك تفتح بقك، انا متبرى منك عشان انت راجل مش نافع. يا ابني انت بتفهم، انت بتفهم الدين على هواك، على هواك، على هواك. قضيه التبري شيء وحسن المعامله شيء اخر، شيء اخر. التبري معناه عدم الرضا، عدم الرضا عن دينه وعن عقيدته، ده شيء، وحسن المعامله هذا شيء اخر. فانا حينما ياتي ابي يكون كافرا، يكون فاسقا، انا اتبرى من افعال ابي، لا اقبلها ولا ارتضيها ولا اقرها ولا اقره عليها، ولكن هذا لا يخرجني عن حسن المعامله، المعامله. ولذلك بعض اهل العلم قال هذا التبري كان بعد ان مات. ليه؟ لانه يوم ان مات فقد ثبت على الكفر، لكن طول ما كان حي كان سيدنا ابراهيم بيعمل ايه بقى؟ لاستغفرن لك، عمال يدعي له، عمال يدعي له، لان طول ما هو حي عنده امل في ان ينصلح، فلما مات خلاص ثبت على الكفر فتبرأ من كفره. ومع هذا سيأتي يوم القيامة يجادل الله عنه. الحديث صحيح البخاري إني يبعث الله سبحانه وتعالى آزر على وجهه غبرة وقترة، لأنه مات كافر كده، غبرة وقترة، وهذا حال الكافر حينما يبعث كما وصف القرآن الكريم، خلاص. فسبحان الله، شوف سيدنا ابراهيم بقى زعلان على ابيه، يقول له يا رب الم تجرني من الخزي، مش قال له ولا تخزي ولا تخزيني ايه يوم يبعثون، مش كده، الم تجرني من الخزي؟ فيقول الله سبحانه وتعالى له بلى، فيقول له اي خزي وابي الابعد، يعني في ايه بعد كده خزي؟ وقد أبعد أبي عن رحمتك وعن جنتك، وهيدخل النار. ولذلك هتعرف إن ربنا إكراما لسيدنا إبراهيم سيمسخ أباه في النار، مش هيمسخه، هو سينظر إليه كلما نظر إبراهيم سيرى ذيخا، ضبع يعني، كل ما يبص في النار عشان ما يبقاش شايف أبوه يزعل، يزعل. فربنا يجعل سلطه في نظر او في عين ابراهيم في صوره ايه؟ ضبع. وده ليه؟ ده الاسباب كثيره جدا مش وقتها الان، لكن انا اريد ان اقول ان الشاهد معي اني شوف قد ايه توقير الابن ليه؟ لابيه حتى ولو كان كافرا. ولذلك اهل العلم قالوا لو كان لك اب كسيح وهو على غير ملة الإسلام، بكسح أعمى على غير ملة الإسلام، وطلب منك أن تذهب به إلى بيعة أو ضيعة توديك نيسو، قال لك تعالى وديني، فلا تجبه، ما توافقوش على ده، لأن القاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا وجد من يحمله قالوا فاذهب فاحمله الى البيت، تروح تشيله عشان ترجعه، ما ينفعش توديه، انك لو وديته يبقى بتعينه على معصيه، لكن ينفع تعمل ايه؟ تجيبه، مش يجي راجع تقول الا قطر ياكله وانا مالي، ايه وانا مالي وانا مالي وانا مالي. ولذلك ربنا قال لها، قالها لك ولي ولكل مسلم صريحه في القران، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم ف فلا تطعهما. بس ما توقفش هنا، كمل يا حبيبي. وصاحبهما في الدنيا معروف، معروف ده حقه عليك. سبحان الله، انا مش هطيعه، ميجي يأمر لي بمعصية لله بكفر الله، انا مش هسمع كلامه، هقول لا. بس مش هفقد احساني له وتوقيري له، مش لا يا ابن كذا، لا وحياه امك ما انا عامل لك حاجه، وبيبقى بيكلم ابوه ويفتكر ان دي شطاره ودي حاجه كويسه. لا لا، هو لا يطاع، ولكن لا تخرج عن حد ليه؟ المعروف، المعروف، المعروف. ولذلك لفت اهل العلم النظر الى تلك العموميه في الايه وبالوالدين، اي كان احسان، احسانا. هذا اذا كان كافرين، فما بالك اذا كان مسلمين؟ فما بالك اذا كان مسلمين، مسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما يسأل، وهذا حديث متفق عليه، اي الاعمال عند الله افضل؟ افضل عمل عند الله انت تعمله يكون ايه؟ يكون ايه؟ سبحان الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها ده أفضل الأعمال. قيل ثم أي؟ قال وبر الوالدين. الصلاة لوقتها ده معنى أنك بتدي لله حق، يبقى رقم اثنين هيكون حق مين؟ الوبر الوالدين، وقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. شوف، ثم الجهاد في سبيل الله. ولذلك انا قلت لكم هذا الذي اراد ان يخرج ليجاهد في سبيل الله، لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ائذن لي في الجهاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم الك ابوان؟ قال نعم. حيان عشين؟ قال نعم. قال هل لهما من يعولهما غيرك؟ قال لا. قال ارجع ففيهما فجاهد. وانا بقول هذا الكلام ليه؟ ها، شوف افضل من الجهاد. بقول هذا الكلام للجماعه بقى الحلوين الامورين بتوع الخضوع في سبيل الله، بتوع الخضوع في سبيل الله، خارج في سبيل الله 40 يوم وشهر، وساب ابوه مش لاقي ياكل، وامه بتلعنه وبتدعي عليه آناء الليل واطراف النهار. دي علم مخها عفن، عفن. وانا بقول والله في مكان ليس عنكم ببعيد، يعني ارسل لي احد الاباء مريض وعنده فشل كلوي وعنده محل بيقتات منه، علشان يقول لي ابني فلان خارج 4 اشهر في سبيل الله وسيبني مرمي عندي فشل كلوي. وانا باشهدك والله بهذا اللفظ كده، انا باشهدك إني بلعنه آناء الليل وأطراف النهار وغضبان عليه لأن ألقى الله. هو مات أبوه وخرج في سبيل الله، سبيل الله إيه؟ الله يخرب بيتك دنيا وآخر. سبيل الله إيه؟ أنت بتفهم؟ هي دي ناس بتفهم؟ دي ناس مخها تعس، دي ناس مخها تعس. يا ابني ده الجهاد اللي هو الجهاد، لما يبقى ليك أب وأم مش لاقيين لعيونهم، مكثك معاهم أفضل من الجهاد في سبيل الله، أجد أنا. مش خارج لك 40 يوم و3 اشهر و5 ايام، ناس مخها تعبان، مخها تعبان، سبحان الله العظيم. ولذلك والله اي شيء بتقدمه لابيك ولامك اياك ان تعتقد انك صاحب فضل، صاحب فضل. شوف، اياك ان تعتقد انك صاحب فضل، تقول انا بعمل اللي عليا، انا ما فيش على حتة اخبار، ده انا يعني عداني العيب وازح. يا راجل ازح ايه وعداك ايه وبتاع ايه؟ ده انت تعبان في مخك. يا الله، حق مين يا ابني؟ حق مين؟ شوف النبي قال ايه في صحيح مسلم ورواه ايضا اصحاب السنن، بيقول ايه؟ بيقول لا يجزي ولد والده، عمرك ما هتجزيه والله مهما عملت، مش هتجازي والدك، مش هتجازيه، مش هتجازيه. لان شوف القران قال وقل رب ارحمهما كما يا سلام، شوفوا انت صغير ضعيف محتاج ما فيش خالص، مستحملين طرفك. يا والله بول على نفسك وتعمل مش عارف ايه وتكسر وتحطم وعلى البوم زي العسل، وتبقى نايم وهم سهرانين لك ويشيلوا ويحننوا ويعملوا، واحنا بننسى الكلام ده كله بننساه. فهتعمل ايه؟ لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا عبد فيشتريه فيعتقه. في حد فيكم اشترى ابوه وعتقه؟ في حد عمل كده؟ عمرك ما هتجازيه حق. وطبعا الحديث ده له فقه، عايز اقول لك بسرعه كده لانه داخل في بر الوالدين برضه، ان جمهور اهل العلم على ان لو لك اب عبد اشتريته مش مستني لما انت تقول له روح وانت حر، بمجرد ان تشتريه يصبح حرا. ولذلك فصلوا الحديث فيشتريه فيعتقه، اي بشرائه له، مش لسه هيمن عليه بال ها بالعتق يقول له استنى ابا ما اشوف بقى حررك ولا ما حررتش، اقول لك انت حر ولا ما ده بمجرد ما يشتريه، بمجرد ما يشتريه. اه والله شوف ده عشان حقه عليك، لان انت ومالك لابيك، بمجرد ما يشتريه ده باتفاق اهل العلم، بخلاف طبعا اهل الظاهر وخلافهم لا يعتد به. خلاص مجرد ما يشتريك اذا من حقه عليك. فات واحد فيكم اللي يقعد يقول انا اديت لابويا حقه، بس اسال نفسك سؤال، اشتريته وكان عبدا فاصبح حرا؟ اللي عمل فيكم ده يبقى ده ابوه حقه، ما عملش ده لحد ما تموت مش هتبقى مديله حقه. اه والله كذلك الام، والام نفس الشيء، الام نفس الشيء، بل الام الاسلام زاد في الوصايه بيها، مش عشان نعمل لها يوم بالسنه امك ثم امك ثم امك، لا زاد في الوصايه بيها. ليه؟ انا قلت هذا الكلام، قلت لان جل فضل الام انت لا تحسه، انت لا تحسه، ما بتحسوش، لكن انت بتحس فضل الاب لحد ما بتكبر وبتفهم وبتعقل. خلاص بتمد ايدك لابوك بتاخد منه فبتبوس ايده، واخد بالك انت تقول يا سلام بيتعب عشاننا والله يا رب لا يكرم، انت شايف ده. وبعدين تيجي لامك بقى قالت تعملنا ايه، ما انت مش شايف منها حاجه، صح؟ ما انت مش شايف ضمك يا اخي عملت حاجات، والله لو شلت جزمتها على دماغك طول عمرك ما هتوفيها حقها، ما هتوفيها حقها. ولذلك الحديث لما امك ثم امك ثم امك ثلاث مرات، عشان في ثلاث حاجات عملتهم معاك انت ما شفتهمش، ما شفتهمش، ما شفتهمش. خلاص حملته امه وهنا على وهن، شفتها وهي حامل فيك كانت عامله ازاي، انت ما شفتش ده. وكل ما انت بتكبر كل ما هي بتضعف وهنا على، لان الحمل عندها بيتقل بيتقل. شفت انت ده؟ ما شفتوش. خلاص ما شفتوش، ادي واحد. اثنين، وفصاله في عامين، سعادتك ما كانش احلالك الاكل غير وهي نايمه، ايه لازم يتصحر. شفت انت ده؟ ما شفتوش، بس ما شفتوش، ما احنا ما حسيناش بده، ما حسيناش بده، ان هي المطعم اللي المفروض يكون معد ليك في اي وقت وفي كل وقت وفي كل وقت. شوف يا اخي قومتها من عز النوم كم مره، وحرمتها من متعة النوم كم مرة؟ كم مرة؟ كم مرة؟ ما بين ده وده لحظة الوضع بقى، لحظة الوضع بقى، شوف بقى الطلقات اللي بتجيلها والصراخ اللي بتتحمله عشان سعادتك تخرج الحياة الدنيا. ولذلك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه والصحابة أجمعين لما يعني التقى به رجل وقال له الآتي، قال له أمي أصابها الكبر، فإذا أرادت أن تتبول وتقضي حاجتها حملتها على ظهري، وقد يسبقها بولها فتتبول عليه. في إيه تاني بقى؟ أكون بذلك قد أديت لها حقها؟ قال لا لا. قال له إيه؟ إنما تفعله معها لا يعدل طلقه. طلق، شوف طلقات الولادة دي، كل لو عملت إيه في حياتك مش هيساوي صرخة ولا طلقة، مش هيساوي ده. ثم أنت تفعل ذلك معها وتتمنى لها أن تموت. وإمتى بقى نستريح؟ وهي كانت تفعل ذلك معك، ما ياما شالت وياما رخيت ونخيت، وتتمنى لك أن تعيش. كان بتعمل معك كده وتقول بس يكبر، ربنا يكرمه ويكبر واشوفه راجل واشوفه، وأول ما تبقى راجل تضربها بالجزمة. فهتقول لي تدي لأبوك ولأمك الحق؟ أبدا والله، والله مهما تفعل. شو بقول إيه؟ والله مهما تفعل، مهما تفعل، مهما تفعل، لن توفي لا لأبيك ولا لأمك حقهما عليك. ولذلك شوف ربنا حذرك أن توصل إليهما أي أذى، أي أذى نفسي معنوي مادي، اوعى. فلا تقل لهما اف اف، فلا تقل لهما اف. خد بالك كلمه بس تشير الى التدجر. مش انت عارفنا بقى، انت بقى عليك خراف، انت راجل غور، مش كده؟ مش في ناس تعمل كده؟ ولامه يا وليه اسكتي بدل مرقعك بالمش عارف ايه ها؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. عندنا حاجات غريبة بتحدث. يبقى طالع والله، يبقى شقة ابوه وامه كده وشقة مراته وعياله كده، وبعدين مخبي الكيس وداخل على مراته وعياله. ويا ويله بقى لو دخل بالكيس عندهم الاول، يا سلام. ويخبي يقول لك عيالي اولى، عيالي اولى. ابوك وامك يا عديم التربية والدين، ابوك وامك يا اخي، ده من الثلاثة نفر، ثلاثة نفر اللي اواهم المبيت الى غار وانطبقت عليهم صخرة، تسمع كلام واحد منهم تعرف قد ايه الام دي. شوف يقول كنت اغبق لهما، الغبوق كان ليه أبو أم، الغبوق شرب اللبن أول النهار، فيروح يجيب اللبن ويجي، فلا أسق أهلا مراته يعني ولا ولدا قبلهم. لازم أبوه وأمه الأول. ولذلك جاء فوجدهما نائمين، أو نايمين، فتناه واقف بالغبوق حتى يستيقظ، وأولاده حوله يتضاغون بعياط. ما قالتلوش بقى اللي معاه يا ظالم يا مفتر، عيالك أبوك وأمك إلا تقرفنا بيهم، مش كده؟ شوف العمل ده ربنا كرمه بيه، ربنا كرمه بيه وعمله لله، الصخرة تنفتح كده، ده صادق صحيح، وربنا يكرمه بهذا العمل، والله ربنا يكرمه بهذا العمل، سبحان الله العظيم. ولذلك دائما كده حطها في دماغك، برك لأبيك ولأمك تجده في الدنيا والآخرة، والله تكرم به دنيا وآخرة، تكرم به دنيا وآخرة. ولذلك كثير من إخواننا اللي بيسيئوا للآباء والأمهات ربنا بيخرب بيتهم دنيا وآخرة برضه، وآخرة برضه، إلا الأب والأم، سبحان الله العظيم، إلا الأب والأم. وذلك كما قلت الإسلام أقل أنواع الآذى، احذر احذر يا رجل. ده عندك حديث في البخاري، يعني جريج هذا العابد من بني إسرائيل، عابد من بني إسرائيل، واقف بيصلي. والحديث البخاري والله. فأتته أمه فطرقت الباب ونادت يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي. نفسه بتحدثه جدا، أنا بصلي لك وده حقك، وأم دلوقتي تعمل إيه؟ بتنادي عليه أعمل إيه؟ مش باع بتتفرج على الماتش يا ولد يا وليه تلمي بقى خلينا اتفرج الله ياخد بوكو، مش كده ولا ايه؟ ده بيصلي يا اخويا، مش بيتفرج على الكوره، ده بيصلي. وامه بتنادي عليه طب الصلاه ولا امه، فاقبل على صلاته. وتجيله اليوم الثاني نفس الحكايه، واليوم الثالث نفس الحكايه، دعت عليه مع انه ما بيعملش حاجه غلط بيصلي. فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجه المومسك، فاستجاب الله دعوتها. صحيح نجاه بس استجاب لها الدعوة. فإذا كانت دعوة الأم قد أجيبت في ولد بار، أم الأولاد الأدب اللي عايشين دلوقتي دول إيه؟ ذلك كتير من الناس مش شايفين خير بسبب كده ومش عارفين ده، ودي من الخيبة اللي احنا عايشين فيه. نحن مش حاسين بده، مش عارفين ايه يعني ايه اب، ويعني ايه ام، ويعني ايه ام. والامور وصلت بقينا بنسمع اللي بيضرب امه واللي بيرمى ابوه في الشارع. والله الذي لا اله الا هو جايبين برنامج في قناه اقرا، قناه متخصصه في البرامج الدينيه، اسمه قبل ان تحاسبوا. انا بكيت كما يبكي الاطفال. شوف أولاد خدموهم، خدوا شقته وفلوسه قسموها وخدوه رموه في دار مسنين، وخمس سنين ما فيش واحد فيهم جه زاره. إيه ده؟ إيه الجمود ده؟ إيه ده؟ الراجل ده الواحد بيعدي عليه يوم، أنا شخصيا كده ما بشوفش أبويا وأمي، بحس إن دماغي دي بتاكلني، ان في حاجه مش طبيعيه وما استريحش غير لما اروح لهم ويدعوا لي دعوه طيبه. بل واذكر يا رجل، ومش بقول لك الحكايه دي يعني الانسان بيمتدح نفسه، لكن شوف الواحد احساسه كده الدين نما فيه ده. يعني كان هناك خلاف بين والدي وبين رجل نصراني، والله وانا ذاهب بقدر الله، فدخلت ولقيت عاملين قاعده والراجل النصراني ده قاعد زعلان من والدي وبيقص قصته ومشكله. وسمعت القصه فقلت الحق لك والحق علينا، وده كان الحق ان هذا الرجل النصراني معه حق. فقلت له معك حق في اللي انا سمعته، معك حق. وقام والدي وانا حلو كده زي ما انا كده شايفني كده، وراح جاب فرد شبشب في وسط المجلس، ان ازاي انا خطأ وانصف عليه الصوارج والمسن يعني تجاوز 70. فسبحان الله، وراح رائعني بالشبشب. طبعا المصراني استغلها على طول، تطلع بيتك هتجيبه الفاكر بقى ان انا هما صحيح الرب ده انا عشان ودي الحق اروح باتك فيه. قمت ناولت الشبشب تاني، ايه ده سبحان الله. نعم، اني مهما عملوا سبحان الله لن اكافئه ولن اعطيه حقه، سبحان الله لن اعطيه حقه. ولذلك الاسلام مش حذرك من انك توصل له اذى مباشر، لو اذى غير مباشر كمان، واذى غير مباشر. اقرا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث في الصحيحين، لا يلعن احدكم والديه. شوف الصحابه، انت لما تسمع الحديث دلوقتي لا يلعن احدكم والديه، هتلاقي 100 واحد قاعدين يقول لك طب انا مش هلعنه تاني، لان في وسطينا اللي بيلعن ابوه وامه صراحه كده، الله يلعنك الله يلعنك يا ابن كذا ويا بنت كذا. لكن شوف الصحابه، لان المساله مين اللي يقدر يلعن ابوه وامه؟ مين؟ وزي شوف استغربوا، قال يا رسول الله كيف يلعن احدنا اباه وامه؟ ازاي هو في واحد مجنون يلعن ابوه يلعن امه؟ لكن دلوقتي تسمعها ده شيء طبيعي، مش كده؟ شيء طبيعي لا يلعن، يقول لك طب انا مش هلعنهم تاني. بقى كنت بضربهم معلش انا هبطل لا اخف يعني مش انا هبطل اربيه خلاص. فشوف النبي يقول لا يلعب احدكم اباه وامه. استغربوا الصحابه مين اللي يلعن ابوه مين من يلعن اباه ومن يلعن امه. فقال يا رسول الله كيف يلعن احدنا اباه وامه؟ قال يلعن الرجل ابا الرجل فيلعن اباه ويلعن ام الرجل فيلعن امه. يعني ما تجيش تقول للواحد يا ابن الكلب الله يلعن ابوك هيرد عليك ويقول لك ايه الله يلعن ابوك. يبقى انت اللي تسببت في لعن ابوك يبقى انت اذيته وانت منهي عن ده. انك اوعى حتى في خلافك مع الناس تقول الواحد يا ابني كذا الله يلعن ابوك الله يلعن امك لانك في النهايه هتجيب اللعنه لابيك ولامك وانت منهي عن ده. ولذلك في لفظ الحديث باب صحيح من اكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. من أكبر الكبائر إنك تعمل كده إنك تقول له الله يلعن أبوك فيقول لك الله يلعن أبوك أنت. شوف أنت بتجيب لهم اللعنة بقى قد إيه. ما هو الولد اللي مش متربي يجيب لأهله اللعينة مش بيقولوا كده هي كده هي كده. فتسأل بنو إسرائيل أمة ضيعت حق الله وضيعت حق الوالدين. طيب احنا عرفنا ان احنا ضيعنا حق الله مع الناس بنطيعه. طب وحق الوالدين؟ روح بيتك وقف كده في المراية واسأل نفسك انا بعمل ايه لأبي ولأمي وانا بديهم حقهم ولا لا؟ وانا متاكد انك هتلاقي الاجابه محزنه. وبقولها من اللي فيه هتلاقي الاجابه محزنه محزنه محزنه. يا والله وعايز تعرف عملوا ايه معاك. بص انت بتعمل ايه مع عيالك عشان تعرف هم عملوا ايه معاك. بص عشان تعرف شوف انت منتظر ايه من عيالك عشان تبقى فاهم كويس هم منتظرين منك ايه. فزي ما هم ضياع واعمل بني اسرائيل احنا كمان ضيعنا. يبقى وبالوالدين ايه احسانا الله حسب نفسك فيها ليه. وذي القربى يبقى واحسانا بذي القربى برضه. وذي القربى اللي هم اهل الايه الارحام بقى اهل الارحام. ودي مصيبة تانية ولا بقولها في اللي فيها ودي مصيبة تانية نتكلم عنها ونفصل القول فيها لما تجيني ان شاء الله تعالى يوم الجمعة بعد القادمة ان شاء الله قدر. لان الجمعة القادمة هتكون هي جمعة الاسئلة ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين.